التنزيه لكنهم ظلوا ولم يطلبوا إلا النظر أو التفسير الصحيح، لكنهم سلكوا بذلك مسلك العقول، وما العقول إلا طريق الضلال والزلل في هذا الباب. كما ذكرنا أن أصول أهل السنة والجماعة الاعتماد في هذا الباب على ما جاء في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، لا يتجاوزونها إلى الآراء والأقيسة ولا العقول ولا أنظار الحذاق ولا مقدمات المناطق ولا سواها، فحفظوا بإذن الله جل وعلا من الضلال ومنعوا من الزلل، وأصابوا الحق الذي عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالح الذين سلكوا الحق واستمسكوا به، فلم يزيدوا ولم ينقصوا ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، فهدوا إلى الحق الأبلج والصواب الذي جاء به الكتاب والسنة، وعصموا من الأهواء والضلالات صغيرها وكبيرها. وعلو الشأن لله جل وعلا هو متضمن لإثبات كمال الصفات لله سبحانه وتعالى، على ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه دل على ذلك مجموع أسماء الله سبحانه وتعالى، فما هو متضمن في كإثبات العلو لله واسم الله العلي، وأيضا ما فيه أيضا من أسماء الله الدالة على تقديسه وتنزيهه وكماله سبحانه وعظمه، وأنه لا يشبه خلقه فهو الكبير، وما سواه صغير، وما دونه حقير، وهو المتعال، فله التمام والكمال في الأسماء والصفات، وغيره لا يلحقه من ذلك إلا ما يليق بالمخلوق من الصفات العارضة وما فيها من النقص، وما يلحقها كما يلحق صاحبها في ذاته من الزوال والذهاب والموت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته، يعني جاء ببعض الأمثلة في الدلالة على علو الشان أو علو الصفات أو علو القدر. فالله جل وعلا أحد، وأحديته يعني كمال أحديته، فلا يحتاج إلى معين، ولا يكون لغيره شرك في الملك أو في الملك لأن يكون لغيره ملك أو قسط منه، فليس لله مملكة ولأحد ممن يماثله مملكة أخرى. تعالى الله جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وليس له قسط أو شرك صغير أو قليل في ملك الله جل وعلا، بل هو المتفرد بملكه، وما سواه عبيد مخلوقون له سبحانه وتعالى، ولم يحتج إلى أحد من خلقه في أن يعينه على ما خلق أو يتمم ما أوجد. فلذلك قال: أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده. فالله جل وعلا نفى أن يكون عنده شفيع على الإطلاق، بأن تكون له الشفاعة ويستحقها على الله جل وعلا، ولذلك قال: أو شفيعا عنده بدون إذنه. فإذا إنما الشفاعة التي جاءت في دلائل الكتاب والسنة على ما سيأتي تفصيلها وتوضيحها، إنما هو بإذن الله جل وعلا إكرام لهذا الشفيع وفضل منته على المشفوع له، ولا يكون ذلك إلا بشرطه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إشارة إلى اعتبار شرطها، وأنها لا تكون إلا بالله جل وعلا فضلا منه ومنه، لا أن أحدا مستحقا ذلك عليه لوجاهته أو لكونه له حق على الله سبحانه وتعالى. قال: أو عليه يجير، يعني الله جل وعلا يجير على أحد من خلقه، كما جاء نفي ذلك في كتابه في سورة المؤمنون، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. هذا كله دال على علو الله جل وعلا في شأنه، علو الله جل وعلا في قدره، علو الله سبحانه وتعالى في صفاته. سبحانه من رب كريم، سبحانه من رب اجتمعت له المحامد وكملت له الصفات وانفرد بالوحدانية واستحق التوحيد والإخلاص، وتوجه إليه الخلق وصمدوا إليه ذلا واستكانة وتعظيما وعبادة. سبحانه من رب عظيم. فلأجل ذلك كل أو ما يتضمنه هذا المعنى علو صفات الله لكمالها وتمامها. فإن اشترك في شيء من صفات الله جل وعلا صفات للآدميين فإنما ذلك اشتراك في الاسم لا غير. وأما حق الآدميين من ذلك والمخلوق على اختلاف أنواعه لا يكون له من ذلك إلا ما فيه نقص مما سبقه عدم ويلحقه زوال، وفيه من القصور والضعف وما يليق بالمخلوق ما كل بحسبه. وأما ما كان لله من هذه الصفات فهو على الكمال المطلق والتمام الذي لا يأتي إليه النقص، وحصول ذلك على أكمل وجه له أو على ما يليق به جل وعلا. ولذلك ختم المؤلف رحمه الله هذا بالآية العظيمة في الدلالة على علو قدر الله سبحانه، وله المثل الأعلى. ومن ذلك أيضا في علو صفات الله سبحانه وتعالى أنها لا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه، وأيضا لا يكون فيها مشابهة للمخلوق، إذ أن المخلوق مهما وجدت عنده من الصفات فإن صفاته ناقصة، وقد نفى الله جل وعلا ذلك في كتابه: هل تعلم له سميا. فإن هذا من أعظم الآيات الدالة على تنزيه الله أن يوجد له ند أو يصير له مثيل. قل هو الله أحد، فأحدية الله جل وعلا في أسمائه وصفاته كما أنه واحد في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، مع ما حفظتم من قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا تمام علو هذه الصفات أنها مشتملة على المعنى المطلق ولازمها صحيح من كل وجه، فلا يأتي عليها لازم باطل ولا ما فيه لازم في بنقص أو نحوه. فإذا ثبت أن الله جل وعلا المنتقم فإن ذلك لا يعني أن الله ينتقم على سبيل الظلم أو البطش بما لا يستحقه العبد، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. وإن كان هذا كثيرا في المخلوقات إذا اجتمعت لها بعض الصفات فقد يجتمع معها ما يناقضها أو ما يعارضها أو يتعلق بها ما فيه لازم نقص ويليق بالآدمي، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. فمع ما يثبت لله من الانتقام فإنه بعدله ولمن يستحقه، فالله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ومثل ذلك أيضا إذا أثبتت صفة الرحمة له سبحانه وتعالى فإن هذه الصفة أيضا لا تدل على ضعف كما يكون ذلك في الآدميين، فإنه كلما تعاظمت الرحمة في قلب العبد وجد معه شيء من الضعف أو سواه، فهذا وإن وجد في المخلوق فالله منزه عن ذلك لكمال علوه في شأنه وصفاته سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا ثبتت له هذه الصفات على تمامها فلازمها على أيضا وثابت على وجه لا يتطرق إليه نقص ولا يأتي إليه ما ينقص قدر الله جل وعلا أو يخل بمعنى هذه الصفات في تمامها وكمالها. وأيضا مما يتعلق بذلك أن علو الله جل وعلا في صفاته علو يليق به سبحانه، فيقابل ذلك ما كان من طرائق أهل الأهواء في إثبات صفات بلا حقيقة، فيقولون حي أو عليم بلا علم ورحيم بلا رحمة، فكل ذلك إنما هو نفي لا تنزيه. وتعالى الله جل وعلا عما يقوله أهل الأهواء من وصف الله جل وعلا بأوصاف لا حقيقة لها، فإن ذلك إنما حقيقته النقص الذي ينزه الله عنه. فإثبات علو الصفات أو علو القدر لله جل وعلا يتضمن نفي ما جرى عليه أهل الأهواء من تنزيه الله كما زعموا بنفي صفاته على ما ظنوا، لأنهم إنما نفوا هذه الصفات لظنهم أنها تشابه المخلوقات، فنسوا قول الله ولم يعلموا قول ربهم ليس كمثله شيء، وحكموا عقولهم فلحق بهم الزلل من كل وجه، وإن أمسكوا به أو أرادوا أن يحفظوا أنفسهم من وجه فإنهم لا يزالون تنزلق بهم الأهواء وتتجارى بهم الآراء في أودية أخرى فيلحق بهم الضلال، فيأتي عليهم الإخلال بحق الله جل وعلا لما حكموا الآراء والعقول وتركوا النصوص والنقول. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم لم يزل المؤلف رحمه الله في ذكر جملة من هذه التنزيهات لله في أمثلة له جل وعلا، كما ذكر وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد. فالله جل وعلا صمد، والصمد هو حقيقته الذي لا جوف له، ومعنى ذلك هو الذي لا يحتاج إلى غيره، هو الذي لا يحتاج إلى غيره لكماله وغناه. فمقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة التي يحتاج، وهي الزوجة التي يحتاج إليها المخلوق ولا ينفك عن استقرار حياته بها وأن يفضي إليها ويوجد بينهما ما يحصل به الأنس والاستقرار، فالله غني عن ذلك كله، والله منزه عن هذا لكمال صمديته. قال والولد والوالد والكفء والنظير سبحانه وتعالى، فكل ذلك هو لكمال صمديته. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته، فمقتضى ذلك في صفات الله جل وعلا أنه تعالى عن الموت، وتعالى عن السنة، وتعالى عن النوم، وتعالى عن الغفلة، وتعالى عن التعب، وتعالى عن الإعياء. كل ذلك لماذا؟ لعلو صفاته، لعلو شأنه سبحانه وتعالى، لإثبات ما يليق به خلافا للمخلوقين. وتعالى في كمال علمه، فالله جل وعلا عليم، وعلمه على أتم ما يكون، لم يسبقه جهل ولم يلحقه أيضا غفلة ولا نسيان، ولا يأتي فيه شيء من الفوات بوجه من الوجوه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الأشياء بكلياتها وبأجزائها وتفاصيلها، لا كما يقوله بعض أهل الأهواء بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. فكل ذلك إنما هي مسالك أهل الأهواء، فإثبات علو صفاته مثبت لكمال علمه على أتم وجه. ولذلك قال تعالى عن الغفلة وعن النسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، ذرة في الأرض أو في السماء، فما في هذه الأرض المظلمة من ذر أو من أحجار أو من ذرات رمل أو ما ينزل فيها من طير أو ما يتغير فيها من حال، فالله عالم به. ليس هذا فحسب، بل كل هذه الأرض على ما وجد فيها، بل ليس الأمر كذلك، ما في أعماقها وما في باطنها، بل ليس الأمر كذلك، كل ما في الأكوان وما في الأفلاك وما في المجرات وكل هذا الفضاء لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، إن قليلا أو كثيرا. حتى الورقة التي تسقط في غابة من الغابات فإنما ذاك بعلم الله جل وعلا وأحصاه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. ولو تحدث الإنسان عن تفاصيل مثل هذه المسائل تفكرا وتأملا في عظمة الله وافتقار العبد إلى مولاه وحاجته إلى خالقه لرأى أو لكان ذلك من أعظم ما يفتح أبواب الإيمان ويزيد الإنسان من الخشية وإيقانه بضعفه وحاجته إلى خالقه وإقباله على ربه وعبوديته وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك ما ذكر أيضا في كمال غناه وما كمال إلهيته والأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ولأجل ذلك كما قلنا ختمها بقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله جل وعلا المتفرد بالخلق والإيجاد، والله جل وعلا الذي له الأمر والخلق، والله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، والله جل وعلا العلي في ذاته وفي صفاته وفي قهره وغلبته على غيره سبحانه من رب كريم. هذا وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.